اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: الرجاء إعادة ما في أول سورة الفاتحة في تصحيح مسار الحب والخوف والرجاء. يعني ذكر العلماء أن أول الفاتحة يصحح أركان التعبد القلبي، وأركان التعبد القلبي هي الحب والرجاء والخوف. فالحمد لله رب العالمين تلاوتها يعني تلاوتها بالعمل وبالتدبر وبالتعقل وبالتأمل وبالتلاوة، تلاوة الحمد لله رب العالمين تفيد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يضاف إليه الحمد بالألف واللام المستغرق لجميع المحامد، فهو المحمود على كل حال والعياذ بالله من حال أهل النار. له الحمد على كل حال، على حال السراء وعلى حال الضراء. فهذا يصحح مسار الحب، لأن الحب غريزة الله سبحانه وتعالى امتن بها على عبده، فركز في قلبه ملكة الحب. لكن العبد نفسه قد لا يحسن في وضع الحب في موضعه، فبقراءته الحمد لله رب العالمين وتلاوته إياها يصحح مسار الحب التعبدي، فلا يضعه في غير موضعه، بل يفرد الله بالحب التعبدي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الآيات. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم يدل على الرحمة الواسعة والرحمة الخاصة. فالعبد مهما يكن فيه من حال فإنه مشمول برحمة الله. إذن هو لا يرجو غير الله إذا استشعر معنى هذه الآية، فيصحح مسار الرجاء. إذا كانت رحمة الله نالت الكافر كما نال برحمته الخاصة المؤمن، كيف ييأس؟ يصحح مسار رجائه لله ويفرد الله بالرجاء. مالك يوم الدين، لماذا خص الله عز وجل يوم الدين بملك مع أنه مالك الدنيا والدين؟ لأن يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم تقبض الأمانة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيصح مسار الخوف عند العبد بتلاوته هذه الآية واستشعاره معناها والعمل بمقتضاها، يصح مسار خوفه، فلا يعمل عملا في هذه الدنيا إلا وهو يحسب حساب الدين، الدينونة، الحساب، يوم الجزاء والحساب، فيصح مسار خوفه. بهذه الأركان الثلاثة تصح العبادة، كأنه يقول: يا ربي، بهذه الأركان المتقدمة الثلاثة التي صححتها بتلاوة آياتك، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك، إلى آخره. على كل حال، الحمد لله رب العالمين تصحح مسار الحب، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. الحب والرجاء والخوف غرائز، ملكات الله سبحانه وتعالى أنعم بها على العبد، لكن الشأن هل يضعها في موضعها فيخاف خوف السر من غير الله، أو يرجو بالغيب غير الله، يرجو النفع ودفع الضر غير الله، أو يحب الحب التعبدي غير الله؟ ليس هذا شأن المؤمنين، لكنه شأن يعني من يتخذ مع الله أندادا. ولهذا نقول هو واحد في استحقاقه لا ند له. يقول: السكران إذا طلق زوجته في حال سكره فهل يلزم ذلك الطلاق؟ طيب يوم سكر، سكر باختياره ولا سكر بغير اختياره؟ تحمل مسؤوليته إذا سكر، يعني يتحمل مسؤوليته. وإذا سكر والعياذ بالله أم الخبائث، يمكن يقع على محارمه، هي أم الخبائث. إذا سكر كما في القصة يقتل الغلام ويزني ويفعل كل شيء. ولهذا السكر والمخدرات ومزيلات العقل من أبشع ما يكون في الجريمة. فهل سكر باختياره؟ إذن يتحمل. أما عاد إذا حصل له إغماء أو حصل له سكر بغير اختياره فلا يؤاخذ. سكراني إيه سكراني سكر هوى وسكر إيش؟ فمتى يفيق من به سكراني؟ كالسكر إيه سكراني لما سكر بالهوى وسكر بالمدامة متى يفيق يعني من به سكراني؟ يقول هل من الخطأ إيش رفع اليد عند الدعاء بعد الفراغ إيش من منه صاحب السؤال؟ اقرأها اقرأه لي من فضلك. بسم الله. هل يا شيخ من الخطأ رفع اليد عند الدعاء بعد الفراغ من من من من الأذكار التي بعد الصلاة؟ وأيضا هل من الخطأ رفع اليد عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ وما الأصل في رفع اليد عند الدعاء؟ الأصل هو أنه صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه في الاستغاثة، في طلب إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، كما في دعائه قبل وقعة بدر، وكما إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. والسؤال هذا يعني يحتاج إلى صياغة. من قال لك أنه من الخطأ إذا رفع يديه بالدعاء يدعو بعد الفراغ أن الله يتقبل منه واجتهد في الدعاء رفع يديه؟ يقول كثيرا ما نسمع من الخلاف السائغ وخلاف التضاد، قلنا خلاف تنوع، خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. خلاف التضاد هو خلاف التصادم، مثل الفرق التي فارقت السنة والجماعة، هذه خالفت مخالفة تضاد. أما خلاف التنوع فهو مثل خلاف أهل السنة والجماعة في الفروق في الأمور الفقهية، مثل خلاف الأئمة الأربعة: أبو حنيفة مذهب الحنفية، مذهب المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة. هذه مذاهب متنوعة لكنها ليست متضادة، وأصحابها الأئمة ليس إمام منهم يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم اجتمعوا على محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة موافقته، لكن لهم أعذار في بعض الأمور التي اجتهدوا فيها، إما أن النص لم يصلهم أو وصلهم ولكن لم يظهر لهم ما ظهر لغيرهم من دلالته، وإما لأن قد ظهر لهم في النص يعني ما يقدح في ثبوته أو في صراحة الاستدلال به أو نحو ذلك من الأعذار التي تكون لهم. وأحيل في هذه النقطة إلى رسالة جيدة تكتب الحقيقة تكتب بسويداء القلب، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وزعتها الجامعة الإسلامية وأظن أن لها بقية. هذه الرسالة من يعني رسالة ثمينة جدا لا يستغني عنها المسلم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وما حكم الأشارة ينساها أصحابها في باصات النقل بعد مدة زمنية؟ هل يمكن للسائق أن يملكها؟ لا، خاصة إذا كانوا حجاج أو عمار، هذه لقطة، هذه لا تمتلك أبدا، ينشدها أبدا أو يضعها عند من يتكفل بحفظها وإيصالها لأصحابها إذا طلبوها، إذا كان ولا بد وتعذر عليك هذا فلو تصدقت بها عنهم، حتى إذا طالبك واحد منهم غرمتها له، وإذا أجاز صدقتك فهي على ما هي عليه إن شاء الله ولك أجر. سائق الباص تعود أن يمر على السيد الكبير، وبعد إنزال الركاب يذهب للميقات القريب ويأتي بعمرة، هل هذا جائز؟ إذا مر على السيل وهو ينوي العمرة لا يجوز أن يتعدى إلا بإحرام، لكن لو أنه عندما يصل إلى مكة وتنشأ لديه نية العمرة، في هذه الحال يعني إذا خرج إلى التنعيم، التنعيم ليس ميقاتا، يخرج إلى ميقات من المواقيت، التنعيم ليس ميقاتا لكنه أدنى الحل، ولهذا بعض العلماء يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، لكن من أراد منهم أن يعتمر فلا بد أن يجمع في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم، فيذهب إلى أدنى الحل وهو التنعيم. يقول إذا وجدنا دليل في القرآن فإنه يقدم على السنة، هذا سؤال جاهل يا أخي، السنة ما تخالف القرآن، ما في دليل يعني يخالف دليل في القرآن يخالف السنة، أو دليل في السنة يخالف القرآن حتى تقدم دليل القرآن على دليل السنة، ما في تعارض، لا تعارض بين السنة، ما صح من السنة ليس فيه تعارض، ما صح من السنة ليس فيه تعارض، مع أن الوحي كله بقسمه الكتاب والسنة لا يعارض العقل الصريح، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، والسنة ليس فيها نص صحيح يعارض نصا صحيحا، وأيضا ليس فيها نص يعارض القرآن، ولا القرآن ينقض بعضه بعضا، فينبغي يعني اعتقاد هذا الأمر اعتقادا جازما، لا تعارض بين نصوص القرآن، ولا تعارض بين القرآن والسنة، ولا تعارض بين الوحي والعقل الصريح، التعارض يحصل إما من عقل مخلوط غير صريح، أو من نقل غير صحيح، والله المستعان. قال وما كنا إيش معذبين حتى نبعث رسولا، والد الرسول هو من أهل الفترة، ما معنى هذا يا أخي؟ من قال لك أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، انتهى، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تصدق الرسول في شيء وتكذبه في شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هي هذه الأسئلة أظنها، ما معنى شيعته؟ نعم مر أمس أظن، أو شيعته أنصاره، أصل الأصل في يعني شيعة النبي صلى الله عليه وسلم أنصاره، أمته أمة الإجابة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة، الذين عزروه ووقروه وشايعوه عليه الصلاة والسلام وأحبوا سنته واتبعوه هم شيعته صلى الله عليه وسلم. ثم الاصطلاح الذي حصل فأصبح مقابل للسنة يقال سنة وشيعة، هذا لا شك أنه يعني يدل على أن من خالف السنة ليس ممدوحا، ولذا تقول للشيعي أو للرافضي أنت سني، ربما يغضب وينفي ويقول لا لست سنيا، أحسن أقول أحسن ما قدر الله عز وجل، هذا أقر على نفسه بمخالفة السنة، كما أقر المشرك كما شهد المشرك على نفسه بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذا شاهد على نفسه بمخالفة السنة، السنة تطلق ويراد بها مقابل البدعة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن، وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفريضة في الاصطلاح الفقهي، أو الواجب في الاصطلاح الفقهي، يعني أن السنة لها إطلاقات وكل إطلاق له يعني مراد. إيش لم أرك في الدرس صليت على آله، يا أخي قاتل الله الهوى. ما دائما أقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لكن ما تريد أن أذكر أصحابه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صلي وسلم على رسوله. على كل حال هذا سؤال يعني مبطن، هدانا الله وهدى صاحبه، اللهم صلي وسلم على رسوله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لم يلقب أبونا آدم بأبي الأنبياء؟ لأنه أبو الأنبياء وغيرهم. ثم لقب إبراهيم بأبي الأنبياء لأن جميع الأنبياء من نسله، جميع الأنبياء من بعده هم من نسله، أي نعم من نسله، فلقب بأبي الأنبياء وهو القدوة الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، اللهم صل وسلم. آدم أبو البشر، آدم أبو البشر وهو نبي وتلقى كلمات من ربه فتاب عليه، ومن عهده إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى حدث الشرك في قوم نوح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن الاستمتاع يعني بزوجته إذا كانت حائض في موضع الحيض، أي نعم، وهذا ورد الاستمتاع به في موضع الحيض، الاستمتاع بها يعني يستمتع الرجل بزوجته في ما عدا يعني لا يجامعها في الحيض ولا يأتيها في الدبر. كنت قائدا لسيارة أبي وصدمني شخص ولم يتنازل والدي، وأخذنا التعويض 500 ريال، وقد أصلحت السيارة 350 ريال، ومبلغ المتبقي سعيت في إرجاع إلى صاحبه ولكن لم أجده وتصدقت به، فماذا علي؟ لعل الله يتقبل منك. على كل حال فعلت خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكمة من عدم جواز صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟ الحكمة أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويكفي ثبوت النهي من غير أن نسأل عنه. وبعد صلاة الفجر كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأن الشمس تغرب بين قرني شيطان، لأن أصل الشرك هو عبادة الشيطان، الشيطان يدعو إلى عبادة نفسه، فالمشركون إذا عبدوا غير الله عز وجل كمن الشيطان خلف معبودهم لتقع العبادة والسجود له. ما أجر من ذكر الله بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ثم يصلي ركعتين يكون كأجر عمرة وحجة تامة، ولكن لا يسقط عنه الفريضة، لا يسقط عنه فريضة العمرة، فريضة الحج والعمرة، لكنه يكون أجره مماثل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصيام للمسافر يوم الخميس؟ ليس من البر الصيام في السفر، لكن إذا كان لا يشق عليه، أي أو كان على ما ذكر يقول استقر في المدينة لمدة يومين وليلة، يعني ليس عليه مشقة، فلا بأس أن يصوم، لأن يعني كانوا منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا يعتبر باعتبار الحال. إذا كان يشق الصيام فالفطر أفضل، وإذا كان لا يشق فالصيام سائغ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صبغ الشعر بالأسود؟ هذه مسألة كثر يعني السؤال عنها، والخلاف فيها بين العلماء معروف، وذكرت أكثر من مرة أن الوسط هو أن يخلط الحنة بالكتم ويغلب الحنة كما قرره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وذكر أن بعض السلف يعني غير صبغ بالكتمة بالكتم أو بالوسمة، وهي صباغ أسود مثل أبي بكر والحسن وغيرهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعتمر عن والدي المتوفى وهل ينفعه ذلك؟ إذا اعتمرت عن نفسك يعني يجوز أن تعتمر عن والدك، لكن لا تجمع يعني في سفرة واحدة بين عمرتين، تخرج من مكة إلى التنعيم لتعتمر عن والدك ثم تخرج مرة أخرى لتعتمر عن والدتك وهكذا. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولا في الأربع عمر اعتمرها ما جمع في عمرة بين سفرتين، كل عمرة خصص لها سفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. وقصة عائشة رضي الله عنها لأنها لم تتمكن من العمرة التي أحرمت بها متمتعة، لم تتمكن من أدائها قبل الحج، فقال لها ارفضي عمرتك وهلي بالحج، ثم بعد ذلك راجعته وأرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال اغتنم الفرصة وأحرم بالعمرة مرة أخرى، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم. رجعنا إلى الأسئلة، والأسئلة كثرت يا إخواننا، وأخشى أن شققنا على المتولي للأجهزة، وأعتذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى وأن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.